اتفق على رضا تتعلق بالموضوع. ليما إذا خصص بعض الأولاد صفة فيه ليست في الآخرين، خصص بعض أولاده عطية صفة فيه ليست في الآخرين، مثل كونه فقيرا والآخر أغنيا، قال لا يجوز لابنة الوالد أن تعطي الفقير بكونه فقيرا حاجة من الناس، وأما إخوانه فهم أغنياء ليسوا بحاجة إلى ذلك. وكذلك إذا كان مريضا، إذا كان مريضا مقعدا عن الكسب لا يستطيع أن يكتسب، لوالديه ان يعطيه دون الذين يقدرون على الكسب والملك لانفسهم. اذا كان التخصيص لغرض صحيح لا باس بذلك، انما التخصيص الذي ليس له تصرف هذا هو الذي يحدث. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويتكف عليها رواه البخاري. تقدم في اول الكلام ان التهادي بين المسلمين امر مطلوب لما يسببه من المحبه واتساع الثروه منهم، كما ياتي في الحديث الذي احببه. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبل الهديه، هذا من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهديه ويثيب عليها، يعني يعطي المهدي اكثر منها، هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. والهدية يقولون انها على ثلاثة اقسام، منها ما القصد منه طلب الثواب وهو نوع من الصدقات، وذلك بأن يهدي الأعلى إلى من دونه، يهدي الغني للفقير، يهدي الغني للفقير من أجل حاجة الفقير، فهذا بمعنى الصدقة والمطلوب منه ثواب الآخر، وهذا عمل طيب. النوع الثاني هدية الأدنى إلى الأعلى، كهدية الفقير إلى الغني، أو هدية واحد من الناس إلى الملك، هدية من الأدنى إلى الأعلى، هذه القصد منها الثواب الدنيوي، لأن المهدي يقصد أن المهدي يرد عليه خيرا منها، هذا يقصد منه الثواب الدنيوي. أما الأولى يقصد منها الثواب الأخروي. النوع الثالث الهدية من المساوي إلى من يساويه، إخوانه وزملائه، هذه يقصد منها المحبة بينهم، زرع المحبة بينهم والتواصل بينهم، لا يقصد منها ثوابا دنيويا ولا أخرويا، وإنما يقصد منها المودة بين الإخوان بين الناس. وعن جعفر رضي الله تعالى عنه قال وقع رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأتابه عليها فقال رضيم، قال لا، فزاده فقال رضيم، قال لا، فزاده فقال رضيم، قال نعم، رواه أحمد وصححه ابن حبان. هذا كما ذكرنا الحبة من الأدنى إلى الأعلى مقصود منها ثواب الدنيا والطمع، لأن المهدى إليه يرد إلى المهدي أحسن مما دفع إليه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أهداه رجل بعيرا فأثابه عليه قال له رضيت؟ قال لا. وزاده الرضيت؟ قال لا. ثم زاده المرة الثالثة قال له رضيت؟ قال نعم. فهذا دليل على أن هبة الثواب يسمونها هبة الثواب أو هبة الطمع أنه لا بد أن يرضى المهدي بما يرد عليه، لأن بمعنى فهم الهبة التي يقصد منها الثواب في الدنيا هذه بمعنى البيع، والبيع كما قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. الله جل وعلا يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالهبة التي بمعنى البيع لا بد من التراض، فيعطى المهدي ما يرضيه حتى يصح العقد، ولا يعطى دون ما يرضى لأنها بمعنى البيع. نعم. وفيه كرم خلقه صلى الله عليه وسلم قبوله الهدية وأنه يثيب عليها، في حين أنه صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، قد حرم الله عليه الصدقة وعلى أهل بيته قرابته لأنها أوساخ الناس، أما الهدية كان صلى الله عليه وسلم يقبلها. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العظى لجنوبنا الدهر متفق عليه، ولمسلم أمسكم عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عظى فهي التي أعمرها حي وميت ومنع به. وفي لفظ إنما العظى التي أجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي لا ترقب ولا تعمر، فمن أرقب شيئا وأعمر شيئا فهو لوالده. هذه الأحاديث مختلفة في العمرة والرقبة. عرفنا أن العمرة أن يقول هذه لك مدة حياتك مدة عمري أو مدة عمري، هذه العمرة بالنسبة إلى العمر. وكذلك الرقبة وهي فرع عن العمرة، لأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر. قد اختلف العلماء رحمهم الله، هذا نوع من الهدية، اختلف العلماء رحمهم الله العمرة والرقبة يرجعان إلى صاحبهما نظرا لأنه قال لك عمرك أو عمري، فهي بمعنى العارية ليست هبة وإنما هي بمعنى العارية، فيجب ردها إلى صاحبها عند نهاية الأجل. هذا قول لبعض العلماء. قول الثاني أنها لا ترجع، لا ترجع مطلقا حتى ولو قال مدة عمرك أو عمري، ولهذا قال لا تعمروا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن العمر، وعلل ذلك لأنها إفساد للمال، بمعنى أنها ستذهب عليه، بمعنى أنها ستذهب عليه ولا ترجع إليه. هذا يدل على أن العمر والرقبة لمن وهبت له ملكا مستمرا ولا ترجع إلى الأول. ولما سبق أنه لا يجوز الرجوع الهبة، أن العائد بهبته كالكلب يقيل ثم يعود في قرية، هذا نوع من الرجوع بالهبة وهذا لا يجوز كما سبق. القول الثالث يجمع بين الأحاديث أنه إن شرط أنها ترجع إليه فإن له ما شرط. قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم تكون هذه معنى العارية وليست في بوادر معنى العارية والمنيحة من حياته. وأما إذا لم يشترط فإنها تكون للمعمر ولعقده من بعده ولا ترجع إلى صاحبها. ولعل هذا القول الأخير هو الأحسن الذي تجتمع به الأدلة. الله أعلم. نعم. وعن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله ثم أضاعه صاحبه فضربت النقر فأخذه بنصر فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاه بدرهم. الحديث متفق عليه. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل رجلا على فرس له يعني منحه اياها ليجاهد عليها في سبيل الله. حمله عليها يعني منحه اياها ليجاهد عليها في سبيل الله. مثل قوله تعالى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. والحمل معناه تأمين الفرس أو البعير للمجاهد في سبيل الله. هذا عمر فعل ذلك، أعطى هذا الرجل فرسا يجاهد عليها. فهذا الرجل لم يعرف قيمة الفرس وأضاعها، لم يعزفها ولم يسقها، أضاعها. وعمر يعرف الفرس وقيمة الفرس فأراد أن يشتريها منه افتداء لها من هذا الضياع. أراد عمر أن يشتريها منه ما هو يرجع بها وإنما يشتريها منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولو باعها بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يأتيه ثم يعود في قيئه. فهذا دليل على أنه لا يجوز الرجوع بالهبة بعد قبض الموهوب له ولا بالشراء. فإذا عرض الموهوب له للبيع فالواهب لا يشتريه لأن هذا نوع من الرجوع بالهبة. دل على أن الواهب لا يرجع بالهبة مطلقا لا بالشراء ولا بغيره لأن هذا فيه دناءة وفيه مخالفة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الرجوع بالهبة ولو بالشراء. وإذا وجدها تباع لا يشتريها ولو كانت رخيصة أو حتى يزيد في ثمنها ما يجوز بوجه من الوجوه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع عمر من ذلك ولو باعها بدرهم فلا يرجع بها. نعم. فقالوا هذا دليل على تحريم أن المسلم يشتري صدقته. إذا تصدقت على أحد ثم هذا الذي تصدقت عليه أراد أن يبيع الصدقة، أعطيت طعام، أعطيت ثوب، أعطيت قلم، أعطيت أي شيء له فيه، أراد أن يبيعه، هو يبيعه لأنه ملكه، لكن أنت لا تشتري أبدا، اشتري غيره أبدا، إلا أنه إذا صنعه طعاما، أعطيت فقير طعام، أعطيت بر أو حبوب، صنعه طعاما ودعاك، دعاك إليه لا مانع. تأكل من طعامه ولو كان أنه من هدية ثمن لأن هذا ليس شراء، هذا ليس شراء وإنما هو على ملك الموهوب له، على ملك الموهوب له. لا يجوز أنك تأكل عند من أهديت إليه ولو كان من هديتك. أمان. نعم. أما الاسترجاع وأما الشراء فلا. نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد جهاد رواه البخاري في الأدب اللقمة أبو يعلى بإسناد الحسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جهاد فإن الهدية تسل السفينة. رواه البزار بإسناد ضعيف. نعم. هذا الحديث الحديثان فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد يعني يهدي بعضكم إلى بعض، يهدي بعضكم إلى بعض، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على استحباب الهدية، دل على استحباب الهدية لما بين الناس، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بأنها تسل السخيمة، والسخيمة هي الحقد والبغض الذي يكون في القلب من الناس بعضهم على بعض، فإذا أهدى إليك وإن كنت تبغضه فإن الهدية تزيل البغضة، تطهر القلب من البغض، فهذا دليل على فضل الهدية وأنها وسيلة للمحبة وإزالة البغضة بين الناس. جهاد جهاد، وقال تسل السخيمة، يعني صارت الهدية بها فائدتان: أولا أنها تورث المحبة بين الناس، ثانيا أنها تزيل البغضة بين القلوب، ففيها فضل عظيم. نعم. ورواه البخاري في الأدب المفرد، يعني ليس في الصحيح، قال له كتاب اسمه الأدب المفرد، يعني المفرد غير الصحيح، ولا يلتزم فيه بالأحاديث الصحيحة، قد يروي فيها حديث ضعيفة أو حسنة، إنما التزام الصحة هذا في الصحيح الجامع، الجامع البخاري التزم فيه الصحة رحمه الله. أما المفرد الأدب المفرد فيأتي فيه الصحيح وغير الصحيح. نعم. هذا الحديث رواه البخاري من أدب المفرد والبزار، وكلا الأسانيد فيها ضعف، ولكن يقوي بعضها بعضا، تدل على فضل الهدية وبيان فائدتها. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو صرت نشاد متفق عليه. هذا خطاب للنساء، الاول خطاب للرجال ويعم النساء، يعم النساء ايضا، لكن هذا الحديث الاخير هذا تخصيص للنساء، فكما انه يشرع المحبه بين الرجال المسلمين هي تشرع المحبه بين النساء المسلمات. يا نساء المسلمات، يا نساء هذا منصوب بالندى، يا الندى لأنه مضاف، لأنه مضاف، نساء مضاف والمسلمات مضاف إليه. قال: وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، والمنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب، يجب نصبه. يا نساء المسلمات لا تحقرن، هذا نهي، لا تحقرن، هذا نهي عن استقلال الهدية، لا تحقرن يعني لا تستقل الهدية ولو فرس شات. الفرسن يكون للبعير ويكون للفرس ويكون للشاة، إلا أن البعير يقال للطف والفرس قال له حافر، والشاة يقال لها أيضا حافر أو فرسن، حتى الإنسان له فرسن فهو يعني رجله قدمه يا له ولو ترس شاب. هذا فيه الحث على الهدية ولو كانت قليلة. ولو فرس شات هذا من باب الحث والترغيب، وإلا معلوم أن الفرس لا ينتفع به. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات. معلوم أن مفحص القطات لا يسع أحد، ولكن هذا من باب الترغيب لبناء المساجد. كذلك هنا معلوم أن الفرس ما ينتفع به، ولكن هذا من باب الترغيب في الهدية، وأن المهدية لا تحتفل الهدية ولو كانت قليلة، والمهدى إليها أيضا لا تحتفل الهدية ولو كانت قليلة، لما يترتب عليها من الآثار الحميدة. فهذا فيه دليل على فضل الهدية، وأنها لا يجوز احتقارها واستقلالها واستصغارها ولو كانت قليلة. وفيه أيضا أن المرأة تهدي من مال زوجها وتتصدق من مال زوجها بما جرت به العادة، تعطي السائل من مال زوجها وتهدي لجارتها من مال زوجها، لأن هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه، ولأن هذا عمل معروف في إحسان إلى الجيران. وفيه مسألة ثالثة وهي الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الجار. الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وفي السبيل، الجار له حق. هذا فيه فضل على، فيه دليل على الإحسان إلى الجار الهدية وغيرها. نعم. وعن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو احق بها ما لم يكتب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من روايه ابن عمر عن عمر قبله. هذا الحديث روي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا على عمر، على عمر أن المهدي أحق بهدية ما لم يذهب عليها. هذا في مسألة هدية الثواب، الهدية التي يقصد بها الثواب. فإذا أهدى إنسان إلى آخر أعلى منه مرتبة، أهدى إليه يريد الثواب الدنيوي، هذا بمعنى البيع كما سبق لك، هدية الثواب بمعنى البيع. فإذا لم يذهب عليها فهو أحق بها، فلاك البائع إذا لم يحصل له الثمن إنه يرجع إليه المبيع. هذا يجري على أن هبة الثواب بمعنى البيع تماما، وأنه البائع لو لم يحصل له الثمن فإنه يرجع بالمبيع. كذلك المهدي هدية الثواب، إذا لم يعط شيئا له أن يرجع في هديته، ولا يدخل هذا في قول صلى الله عليه وسلم: العاجز في هبته كالكلب. هذا استثناء. نعم. يلزم السوي بين الأولاد في النفقة، بل يعطي كل واحد قدر حاجته. أما الهبة وهي غير النفقة هذه محل البحث. فإذا أعطى ابنه سيارة وأعطى البنت حليا يوازن بينهم في القيمة، يقدر قيمة السيارة ويقدر قيمة الحلي ويوازن بينهم ويعني سهل جدا. وهذا يختلف صلاح القول في قول الهدية لا تعطى ولا تباع. الهدية لا تعطى ولا تباع، لا قيمة لهذا القول ولا قيمة له. تعطى وتباع، الهدية ملك للمهدى إليه، إذا قرر يعطيها يبيعها يأكلها صفر فيها. نعم. وهذا يختلف يقول إذا أعطى رجل عطيا ثم أسلم المعطى لها استعمالها فاستلم فيما لا يرضي الله عز وجل، واخذها المعطي ليس يرجعها ولكن صبر على اخيه. لا، ما يجوز هذا، ما يجوز يرجع الهبه ولو اساء استعمالها، مثل ما لو اساء استعمال ملكه تاخذ ملكه صارت ملكه، الهبه اذا قبضها صارت ملكه، فاذا اساء استعمال ملكه هل تاخذ ملكه؟ لكن عليك بمناصحته، عليك بمناصحته، عسى الله أن يهديه. نعم. هل يقول هل يقتل طالب الهدية للطالب لأستاذه؟ لا، يا هدية الطالب لأستاذه والموظف لمديره هذه رشوة، لا تجوز، لأن الأستاذ حاكم على الطالب، صحح حواره ويمنحه درجة وينجحه، هو حاكم على الطالب، ولا يجوز له أن لا يجوز للطالب أن يعطي مدرسه أو أستاذه أو مدير المدرسة، لا يجوز أن يعطيه شيئا، إن هذا هدية لمسؤول، وهدايا العمال غلول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الرشد. نعم. وهذا يقول هل الهدية بل علمت أنه لم يؤذيه إياها إلا من أجل غرض أصيب له، وهل تسمى هدية بهذا الكلام؟ إيش؟ هل يقبل هدية بل علمت أنه لم يؤذيه إياها إلا من أجل غرض أصيب له؟ إن كنت مسؤولا أو موظفا تريد أنك تقضي معاملته وتنجزه إن شاء الله هذه رشوة. أما إذا كنت من سائر الناس مالك مسؤولية أهدى لك هدية من أجل أنك تقضي له حاجة فلا مانع من ذلك، فلا يكون من هدية الثواب، من هدية الثواب. نعم. وهل يجوز أن أجعل بلدي وقتا على أسباب دخول الفضائيات المستوية بعد موتي؟ لا بأس بذلك، إذا سويت بينهم قلت هذا وقف على ذريتي، هذا وقف على ذريتي، على أولادي وأولاد أولادي وأولادي، ما هو عطية أو وصية وإنما هو وقف، لا بأس بذلك. نعم. وهذا يمكن يقول حتى يصح أن يقول هذا وقف على المحتاج من ذرية، على المحتاج يجوز هذا، لأنه ليس عطية ولا وصية وإنما هو وقف على المحتاج. نعم. وهذا يمكن يقول عندما ذكرت حبيبة الله قبل أن يقول في العطية بحده واجب قول الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الحسين، هل علينا نحن اتباع مذهب الجمهور أو اتباع مذهب الحسين في المذهب؟ والله يا أخي المسألة كما ذكرت لكم، القول الثاني استدل بقسمة المواريث، بقسمة المواريث، والقول الأول استدل بالعموم، فكل والدك أعطيته مثل هذا مثل هذا. الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول قول الجمهور أنه أصح، أن التسوية معناها أن نسوي بين الذكر والأنثى، قال قوله مثل هذا. نعم. وهذا يسأل يقول توفي شيخ قبيلة فأوصى أبناءه أن لا يدخل أحد منهم لأبناء قبيلة، وقال توفي شيخ قبيلة فأوصى أولاده أن لا يدخل أحد منهم لأبناء قبيلة، وقال أن يأخذها أن الله أن لا يكون في الدنيا والآخرة، وقد أوصى أبناءه بأن الله تغيير الدولة، ترويج الشخص على القبيلة لأن صلاحيات ولي الأمر، يرجع به إلى ولي الأمر الذي يختار ولي الأمر يكون رئيس. وإن فوض إلى القبيلة أن يترشح واحد، ولي الأمر رشح فوض إلى القبيلة أن يترشح واحد، فلا بأس بذلك. أما الوصية لا يلزم العمل به، لأنه لا بد من رئيس القبيلة، لا بد. فإما أن يرشح واحدا منهم ولي الأمر ينفذ الترشيح، أو أن ولي الأمر أصلا يختار واحد يرى به يرى في صلاحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله صاحب الفضيلة، وأسأل الله جل وعلا أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة، وأن يأجرك خيرا، وأن ينفعنا بما تقول. هذا السائل يسأل حفظك الله، يقول: هل يستثنى من قصة عمر في شراء الهبة من وهب شيئا في جهة خيرية ثم عرض هذا الموهوب في مزاد علني وأراد أن يشتريها هو حتى لا تبخس القيمة ثمنها، لأنه هو أعرف بقيمتها، فهل يجوز له أن يشتريها؟ لا يجوز له أن يشتريها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، سواء وهب إلى شخص إلى فرد أو وهبه لجهة، المعنى واحد واحد، لا يجوز له أن يشتري الهبة التي وهب. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل، يقول: شخص يعمل في دائرة حكومية ويسر لي الحصول على مناقصة في الإدارة، وأنا أريد أن أهديه هدية مقابل ذلك، فهل يدخل هذا في باب الرشوة بعد انتهاء المعاملة؟ لا شك أن هذا رشوة صريحة، فلا يجوز لك أن تعطيه شيئا، فإن أعطيته شيئا دخلت في اللعنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية، فلا يجوز هذا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا أعمل مديرا لقسم في إحدى الإدارات الحكومية، وتأتيني هدايا من بعض العاملين في الإدارة من خارج القسم الذي أرأسه، فهل يجوز لي قبولها علما أننا في إدارة واحدة ولكن الأقسام مختلفة ولست مديرا للمهدي إلي؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ما إذا ما شرط عليه المقرض، وإنما المقترض هو الذي أعطاه من باب حسن القضاء، هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم أحسنكم قضاء. استثلب بكرا من الإبل ورد بدله خيارا رباعيا، وقال: خيركم أحسنكم قضاء. إذا كانت الزيادة في القرض غير مشترطة في العقد، وإنما هي تبرع من المقتلب فلا بأس بها ولا تدخل بالربا، بل هي من حسن القضاء. هذا السائل يسأل حفظكم الله، يقول وقف أبي عمارة له وبها محلات تجارية وجعلني ناظرا عليها، وليس لدي من العلم ما أسير به هذا الوقف، فبماذا ينصحني فضيلته؟ إذا كنت لا تصل لا تصل العمل في هذا الوقف، فإن كان الوالد مفقودا فإنك تطلب منه بناظر أحسن منك. أما إذا كان الوالد متوفى فترجع إلى القاضي، ترجع إلى القاضي وهو يرشح أو ينصب، ينصب ناظرا أحسن منك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول هل يجوز استعارة الهدية وأنا أعلم أنها هدية؟ هل يجوز؟ هل يجوز استعارة الهدية من صاحبه وأنا أعلم أنها هدية؟ إذا كانت هدية منك فلا تستعيرها، أما إذا كانت هدية له من غيرك فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يأمل عرض هذا السؤال خصيصا على معاليكم، يقول أنه يعمل في السلك العسكري ويريد أن يدرس في جامعة الإمام في كلية الشريعة في الانتساب، ومن شروط الانتساب تقتضي دراسة ترم كامل قبل الدراسة بمدة 3 أشهر. السؤال يقول نظامنا في الإدارة لا يجيز لي أو لا يسمح لي بهذه المدة، ووعدني رئيسي المباشر أن يأذن لي بذلك من طريق التستر علي، فهل الراتب في هذه الأشهر 3 حلال أم أنه حرام؟ إذا كان السماح لك نظاميا يجيزه النظام فلا بأس، أما إذا كان النظام لا يجيز هذا وإنما هو تصرف من المدير والنظام لا يجيز هذا فهذا لا يجوز لك ولا له. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول إذا أهدى إلي شخص قطعة من السجاد على شكل حيوانات مثل النمر، هل يجوز قبول مثل هذه الهدايا واستعمالها؟ إذا كانت تعلق على الجدران فهذا، وأما إذا كانت تفترش تجلس عليها يمشي عليها فلا بأس لأنها مهانة، مهانة لا بأس بذلك. فإذا كانت تعلق على الجدران كتخت أو زينة هذا حرام. هذا سائل يسأل حفظكم الله يقول ما حكم مشاهدة قتل الرهائن في الانترنت وهي معروضة الآن، هل يجوز الدخول إليها ومشاهدتها؟ لا يجوز هذا لأن هذا منكر، لأن هذا منكر ولا يجوز أنك تنظر إلى المنكر وتطلع على المنكر إلا إذا كان تريد الإنكار على هذا الشيء، إذا كنت تقوم بالإنكار على هذا الشيء وبيان أن هذا حرام وأنه غدر وخيانة تريد البيان هذا بس، ما مجرد أنك تفرج على شيء منكر أنا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول شخص جلس على معصية يشرب الشيشة ويشاهد التلفاز حتى خرج وقت الصلاة، هل يكفر بعمله هذا؟ لا يكفر، هذا معصية، هذا معصية ترك صلاة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب تركها من غير عذر، يقول يشرب الخمر شيشة، شرب الشيشة حرام منكر وهي نوع من المفكرات الضارة بالجسم فهي محرمة بلا شك، هذه منكرات معاصي. ولا تقدر الكفر إلا إذا استحل شيئا محرما مجمعا على تحريمه. إذا استحل شيئا محرما مجمعا على تحريمه أو نص الله على تحريمه في القرآن، مثل حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، فهذا لا شك أنه يكفر بذلك. أما مجرد الفعل فهذا يقتضي أنه معصية، قد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة ولكنه لا يكفر بذلك. نعم. عايز نفتح المجال للإخوة في الجوز استخبارهم بنانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الشيخ. هذا السائل يقول أهديت لشخص ما هدية وقبل أن أسلمها له قال هذه من نوع غير جيد وليس لها قيمة في السوق وإلا لم تهدها لي، وأثر هذا الكلام في نفسي ولم أعط له الهدية لأنه لم يستلمها، هل ينطبق علي حديث العائد في هبته حفظكم الله؟ لا محتر. أدام ما قبضها، أدام ما قبضها ولا أراد رفض أخذها فهي لك، ما زالت على ملكك، وليس هذا من الرجوع في الهبة. نعم. السلام الله عليكم. صاحب الفضيلة يقول السائل يحصل من النساء أن تهدي لامرأة هدية بمناسبة ولادتها مالا كانت أو ذهبا، والعرف فيها أنها ترد عند ولادة المهدية، فهل هذه تسمى هبة هدية أو معاوضة؟ نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل يحصل من النساء أن تهدي لامرأة هدية بمناسبة ولادتها مالا كانت أو ذهبا، والعرف فيها أنها ترد عند ولادة المهدية، فهل هذه تسمى هدية أو معاوضة؟ هذه إذا كان قصد تهدي إليها إذا ولد، لأنها تهدي إليها هي إذا ولدت، فهذا هذه هدية مشروطة بهدية، هذا لا يجوز، هذا يسمى هذا هدية، هذا يسمى بيع، يسمى نوع بيع ومعاوضة، لا نسميه هدية. الهدية هي التبرع، هذا التبرع، هذه تطلب من المهدي أن تسميها، أن تسميها هدية ثواب كما النوع الثالث الذي عرفته هدية ثواب. في حكم البيع. السلام عليكم. يقول السائل أهديت لوالد زوجتي هدية بمناسبة زواجي فرفضها وأراد أفضل منها، هل أنا مطالب وملزم بذلك لإتيانه بما طلب وأنا أحتاج للمال في هذا الوقت؟ تريد السؤال؟ الله عليكم. يقول أهديت لوالد زوجتي هدية بمناسبة زواجي فرفضها وأراد أفضل منها، هل أنا مطالب وملزم بذلك لإتيانه بما طلب وأنا أحتاج للمال في هذا الوقت؟ لست ملزما في هذا، لست ملزما، بل أكثر خيار، إن شئت أن تعطيه أحسن مما رفض أو إن شئت أن تتركه ما يهمك. نعم. السلام عليكم. يقول السائل نحن أشخاص نريد أن نهدي رجلا لما قام به من أعمال خيرة وقد خدمنا هذا الشخص وهو مدير، ونريد منه المزيد من الأعمال، والهدية عبارة عن درع، ما رأيك في ذلك صاحب الفضيلة؟ لم أفهم السؤال، أعيد مرة ثانية. توقف. يقول نحن أشخاص نريد أن نهدي رجلا لما قام به من أعمال خيرة، يعني على نوع تكريم صاحب الفضيلة، يعني مثل ما يحصل في بعض الإدارات تكريم للشخص يعطى درع أو نحو من قبل الموظفين. ما يجوز للموظفين أن يهدوا إلى المدير أو رئيس العمل، ما يجوز هذا، لأن هذا من باب الرشوة. صاحب الفضيلة يدخل في ذلك وليمة التكريم التي تقام عند تعيين المدير مثلا؟ لا، لا يدخل في هذا، إقامة وليمة عندما يعين دينه ومعلم مدرس باب إكرار واستقبال، هذا لا بأس به، لأن هذا من حسن المواخاة بينكم ومن باب إظهار الفرح بهذا المدير أو هذا الزميل. وهذا ما يتملك، ما يتملك الموظف أو المدير، ما يتملك شيء، وإنما هذا طعام يصنعه لا في شيء. أحسن الله إليكم. يقول إذا اضطر الإنسان للرشوة هل يدفعها؟ جزاكم الله خيرا. يقول إذا اضطر الإنسان للرشوة هل يدفعها؟ يعني اضطرارا ما يجوز أن يدفع الرشوة، الرشوة ملعون من دفعها وملعون من أخذها، والاضطرار من يضبط الاضطرار؟ كل من يقول أنا مضطر أنا يجوز ويبتعد عنها نهائيا. السلام عليكم. صاحب الفضيلة يقول السائل إذا أهديت رجل مبلغا من المال والرجل مقتدر وبعد فترة احتجت إلى المال ثم أخذت جزءا منه وبعد فترة أرجعته له كاملا، فما الحكم في ذلك؟ أعيد السؤال العادي. السلام عليكم. السلام عليكم. صاحب الفضيلة يقول إذا أهديت رجلا مبلغا من المال والرجل مقتدر وبعد فترة احتجت إلى المال ثم أخذت جزءا منه وبعد فترة أرجعته له كاملا، فما الحكم في ذلك؟ لا تأخذ من نفس المال الذي أهديته، إذا كان عنده أموال غير الهدية التي أعطيتها له لا مانع تأخذ منه، أما المال الذي أعطيته له فلا تستطيعه ولو من باب الاقتراض. السلام عليكم. السلام عليكم. صاحب الفضيلة يقول إذا رأيت في المنام أنك تهدي شخصا حاجة ما، فهل يلزمك أن تدفع له هذه الهدية؟ ما يلزمك أنك تعمل الرؤية، الرؤية لا تجيب شيئا، لا يلزمك هذا. نعم. نأخذ سؤال من الأخوة في الرياض. ولا ذلك.